فهم يشرعون لأنفسهم ويقضون بموجب قوانينهم وبموجب دستورهم الذي اخترعوه وينفذون بموجب هذه القوانين الوضعية. وهذا شرك لا شك. يعني من استعاض عن شرع الله عز وجل بهذه القوانين الوضعية فيكون أي نعم قد اتخذ أرباب القوانين الوضعية أربابا، أصحاب القوانين الوضعية اتخذهم أربابا. قال وهذا ما يسمى بشرك الطاعة، لأن العبادة معناها طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، ومن ذلك مسألة التحليل والتحريم، فهي داخلة في العبادة بدليل قوله تعالى لما ذكر ما يفعله المشركون من استباحة ما حرمه الله من الميتة التي حرمها وهم يستحلونها ويقولون هي أولى بالأكل من المذكاه، لأن المذكاه أنتم ذبحتموها، وأما الميتة فإن الله هو الذي ذبحها. وكانوا تلقوا هذه المقالة من المجوس، فأنزل الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، إلى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن أطعتموهم في استباحة الميتة وخالفتم أمر الله سبحانه وتعالى بتركها إنكم لمشركون مع الله في التحليل والتحريم. فطاعة العلماء والأمراء في مثل هذا شرك، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمد طاعتهم واستباح هذا، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وإن كان الذي أطاعهم يعتقد أن هذا حرام ويعترف أن هذا خطأ، ولكنه أطاعهم لهوى في نفسه أو رغبة في نفسه مع اعترافه بالمعصية، فهذا شرك أصغر. وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الله بل ظن أنهم على حق فهذا معذور، فهذا معذور إن كان مثله يجهل ذلك، لأنه ليس كل جهل يعذر به، فجهل يعذر به وجهل لا يعذر به. ما هو الجهل الذي لا يعذر به؟ هو الجهل الذي نشأ عن التفريط فيما لا يسعه جهله، أو الإعراض عن المذكر حين يذكره. فإذا كان جهله بسبب الإعراض أو التفريط فهذا لا يعذر به، أما إذا لم يعرض ولم يفرط، استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يعلم فلجهله، يعني ما رفع الجهل استفراغه الوسع وبذله الجهد، بذل ذلك ولم يرتفع الجهل، فهذا يعذر بجهله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا الجهل الذي يعذر به، الجهل الذي نشأ بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد، بحث في كتاب الله وبحث في سنة الله وسأل العلماء وما دل، فهذا يعذر بجهله إذا خالف جهلا. ولهذا قال الشيخ وإن كان أطاعهم وهو لا يعلم أنهم خالفوا شرع الله بل ظن أنهم على حق فهذا معذور إن كان مثله يجهل ذلك، إن كان مثله يجهل ذلك. وأما طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله وش حكمه؟ طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله واجب. أحسنتم، نعم، فهذا أمر واجب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شوف، كرر أطيعوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن أولي الأمر ما قال وأطيعوا أولي الأمر، ليشعر بأنها ليست طاعة مطلقة، وإنما هي مقيدة بالمعروف، مقيدة بالكتاب والسنة. وإذا حصل خلاف فالمرجع هو الكتاب والسنة. فطاعة العلماء وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله أمر أوجبه الله على الناس. وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر قيل هم الأمراء وقيل هم العلماء، والصواب أن الآية تعني العلماء والأمراء معا، فكلهم من أولي الأمر، هذا إذا اتفق العلماء والأمراء كما في هذه البلاد. لكن إذا حصل خلاف بين العلماء والأمراء، بين المتنفذين، العلماء على جهة والمتسلطين على جهة، وربما كان المتسلطون ضد العلماء، فهذا يعني الطاعة إنما تكون للعلماء بالشرع، طاعة ما تكون للمتسلطين بغير الشرع، للذين يحاربون علماء الشريعة. فعلا لا يتعني العلماء والأمراء معا. وهذه البلاد ولله الحمد منذ قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والوفاق تام بين العلماء والأمراء، بين العلماء بالشرع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا قلنا العلماء وأطلقنا فنعني العلماء بالشرع، العلماء بالإسلام بالوحيين. فالوفاق تام بين العلماء والأمراء منذ حصل العهد التعاهد المبارك بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام والإمام الأمير محمد بن سعود رحمهم الله. ولا تزال ولله الحمد يعني لا يزال هذا العهد يرثه خلفهم، يرثه خلفهم من الأمراء ومن العلماء إلى وقتنا الحاضر ولله الحمد. فالوفاق حاصل بين العلماء والأمراء، ولولا هذا الوفاق لحصلت فتن، لولا هذا الوفاق بين العلماء والأمراء لحصلت فتن لا يعلم مداها إلا الله. وأول من رسخ هذا المفهوم يعني ووحد المملكة على هذا المفهوم في يعني بالمفهوم المعاصر هو الملك عبد العزيز رحمه الله. قال: فليس الطاعة ولاة الأمور ممنوعة مطلقة ولا جائزة مطلقة، بل فيها هذا التفصيل الذي لا بد منه. والشيخ رحمه الله خصص تحريم طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. شوف حتى في فقه العنوان نفسه. فقال: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا، ولم يعمم تحريم طاعتهم. يبين هذا الحديث الأخير، حديث عدي تنصر ثم أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم، بن حاتم الطائي، حاتم الكرم، أي نعم، لكن كرمه لا ينفعه في الآخرة لأنه ليس مؤمنا باليوم الآخر، ليس مؤمنا بالله. سمع النبي، يقول عادي بن حاتم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ف فقلت له إنا لسنا نعبدهم، لأنه كان عدي نصراني، فقال قلت له إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله؟ فتحرمونه، هذا الشاهد، فتحرمونه، يعني إذا قال حرام اعتقدتم أنه حرام ولو أن الله أحله، وإذا قالوا حلال اعتقدتم أنه حلال ولو أن الله حرمه، كالذين يحللون الربا، يعني يعتمدون على فتاوى من مفتين أن الربا يعني يحل أو كذا في صور. أي نعم، ويقولون إنما البيع مثل الربا مثل ما قال. فمن يعني اعتقد حل ما حرم الله بفتوى عالم أو بأمر أمير فقد اتخذه ربا بسبب هذا الاعتقاد، لأن حق التشريع لله عز وجل، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الحلال ما أحل الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل إلا ما أحل الله ولا يحرم إلا ما حرم الله، اتحد أمره بأمر الله واتحد نهيه بنهي الله، فلا ينهى عما أمر الله به ولا يأمر بما نهى الله عنه عليه الصلاة والسلام. لهذا يسوق العطف ما حرم الله ورسوله، لأن ما حرمه الله ورسوله هو الحرام وما أحله الله ورسوله هو الحلال. قال وقال ابن عباس هو حبر الأمة، ابن عباس هو حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يوشك معناه يقرب، أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء عقوبة لكم، كما نزلت الحجارة على من كان قبلكم ممن خالفوا الرسل. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا هو السبب الذي يوجب نزول الحجارة، وهو طاعة العلماء والأمراء فيما يخالف شرع الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه المقالة لما بلغه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما الخليفتين الراشدين كانا لا يريان فسخ الحج إلى العمرة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان فسخ الحج إلى العمرة، لأنهما يريدون إفراد الحج بسفرة، والعمرة تفرد بسفرة خاصة، كما هو مذهب مالك أن الإفراد أفضل إذا أفرد الحج بسفرة وأفرد العمرة بسفرة. أي نعم، وهذا له وجه. وابن عباس رضي الله عنهما يقول من طاف بالبيت وسعى فقد حل، حتى لو كان محرما بالحج، شاء أم أبى، يعني يرى أنه المتعين والمشروع أن يفسخ من أفرد بالحج إذا طاف بالبيت وسعى أن يتحلل ويجعلها عمرة ليكون متمتعا. على كل حال، هذه محل اجتهاد بين أبي بكر وعمر وابن عباس، يعني بين صحابة، كل منهم له منزع في الاجتهاد، وكل له يعني وجهة نظر. لكن قول ابن عباس لو يعني وقعت الصورة، ايش هي الصورة؟ لو أن الناس بلغهم حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغهم عن أبي بكر وعمر مخالفة صحيحة صريحة، فتبعوا أبا بكر وعمر وتركوا الحديث الصحيح الصريح، عندئذ يقع هذا الوعيد. نعم، عندئذ يقع هذا الوعيد. وابن عباس إذا صحت الصورة أنه خالفوا، أن أبا بكر وعمر خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم الأمر خطير جدا. نعم، لكن أنا قلت مسألة والشيخ ذكرها سيذكرها. نعم، قال فهذا عند عبد الله بن عباس نعم رضي الله عنهما يدل على وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي عملا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بذلك أصحابه وأكد عليهم، ولما خالف ذلك الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر ورأيا أنه لا يجب فسخ الحج إلى العمرة بل المضي في الإفراد أفضل، مسألة أفضلية نعم، من أجل ألا يهجر البيت في بقية السنة، لأن الحاج إذا جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد فهذا مما يسبب ألا يأتي الناس مرة أخرى للعمرة بل يكتفون بسفر واحد، وعمران البيت على طول السنة مطلوب بحج أو عمرة. نعم، قال هذه وجهة نظرهما رضي الله عنهما، وهي مسألة اجتهادية، ولكن الاجتهاد إذا خالف الدليل فإنه لا يجوز العمل به. نعم، على كل حال كان الشيخ يعني يميل إلى أن أبا بكر وعمر باجتهادهما خالف الدليل، وهو ليس فيه مخالفة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمر وجوب، يعني صحيح أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. أي نعم، والعلماء يعني المحققون منهم أجازوا الصفات الثلاث للنسك، التمتع والإفراد والقران، والأفضل التمتع لمن لم يسق الهدي، والإفراد لمن أفرد الحج بعمرة، لمن أفرد الحج بسفرة وأفرد العمرة بسفرة أخرى في سائر السنة، وهذا الأفضل عند المالكية، والأفضل عند الحنابلة التمتع لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ساق بعض الهدي وبعض الهدي أتى به علي من اليمن، فمن ساق الهدي فإنه الأفضل في حقه القران، نعم، فيكون قارنا. على كل حال إذا فرض أن الاجتهاد خالف الدليل، لكن الدليل يعني هو صحيح لكن ليس صريحا يدل على وجوب فسخ المفرد بالحج يفسخ إحرامه بعمرة، ليس يعني لا يدل على الوجوب، اللهم إلا إذا كان طاف بالبيت وسعى، أي نعم، بنية العمرة أو بنية، فنعم يكون قد يعني صار في حالة يسحب له أن يفسخ نيته بالحج ويجعلها عمرة ويكون متمتعا. على كل حال هذا كله يدل على وجوب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه إذا كان طاعة أبي بكر وعمر لو خالف الرسول صلى الله عليه وسلم أنها توجب نزول العقوبة، فكيف بطاعة العلماء، فكيف بطاعة يعني ما هم علماء، طاعة المتسلطين في تحليل الحرام وتحريم الحلال. أي نعم، الذين يسنون القوانين، وكما يعني في بعض البلدان أصدروا قانون بتحريم أن يتزوج الرجل على زوجته، ولو تزوج عليها أخرى لأصبح مجرما في الدستور، مجرما في قانونه. وحصل في دولة ما أن رجلا تزوج على زوجته وأنجبت منه أولادا، لما علمت الزوجة الأولى رفعت عليه قضية فحكموا عليه بالعقوبة بالسجن، فألقنه المحامي وقال لا تقل هي زوجتي، قل هي صديقتي. طبعا لما يقول صديقتي يكون يحكم له ببراءة بحسب الدستور، صديقة يعدد من الصديقات ما شاء، عدد قانون فرنسا وقانون هنا. فرنسا ما استعمرت بلد إلا نعم واستباح الله المستعان، فأظن لجأ إلى هذا وحكموا ببراءته. يعني لما هي زوجة حكموا بإدانته، ولما يعني قال إنها صديقة حكموا ببراءته، الله المستعان. هذه هي القوانين الملعونة، القوانين الجائرة، وهذا الحكم بغير ما أنزل الله. نعم، يدل على وجوب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها هي المنتهى بعد كتاب الله عز وجل، وأنه إذا حصل اجتهاد من المجتهدين يجب عرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما قام عليه الدليل أخذناه، يعني ما وافق الكتاب والسنة أخذناه، وما خالف الكتاب والسنة تركناه ونبذناه، رددناه على صاحبه، وإن كان قائله من أفضل الناس كأبي بكر وعمر، فضلا عن من دونهما عن غيرهم. نعم، فضلا عن من دونهما، بينه وأبو بكر وعمر أمرنا باتباع سنتهم، اقتدوا بالذين من بعدي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر. قال والاجتهاد سائغ، الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة، ولكن عند التطبيق لا يجوز لنا أن نأخذ إلا ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم، فلا يجوز لنا أن نأخذ ما خالف الدليل بسبب التعصب لصاحب هذا القول المخالف، وإما لأنه يوافق أهواءنا ويوافق رغباتنا، بل المدار على الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والعام يسأل أهل العلم ويأخذ بقولهم، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قوله وقال أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر على المحنة، قال رحمه الله عجبت تعجب استنكار، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عندهم علم بالأدلة، والإسناد هو سلسلة الرواة الذين يروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن الراوي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء قصر السند أو طال، وهو ما يسمى بالعالي والنازل، والإسناد يحتاج إلى دراسة لمعرفة رواته من حيث الثقة والحفظ والإتقان وعدم ذلك. فإذا توفر في السند أن راويه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل فهو صحيح، وإن نقص شيء من ذلك نزل عن درجة الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعيف، والعلماء هم الذين يميزون ذلك ويعرفونه. فالذين بلغوا من العلم بحيث أنهم يعرفون صحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يجب عليهم الأخذ بالدليل، لأن صحة الإسناد تدل على صحة المسند، فصحة السند تدل على صحة المتن كما هو مدلول عبارة الإمام أحمد هذا. وفي هذا رد على بعض المتشدقين من بعض العصريين العقلانيين الذين يقولون حتى لو صح الإسناد فهذا لا يدل على صحة المتن، وينتقدون أحاديث في صحيح البخاري صحت أسانيدها لأنها تخالف عقولهم القاصرة، مثل انتقادهم لحديث في البخاري لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، عشان يعني خواطر أو علشان خاطر العصر الحاضر شوفونهم نعم في تيار يريدون المساواة في كل شيء، المساواة في ما لم يساوي به الله عز وجل. الله يقول وليس الذكر كالأنثى، يقول لا الذكر كالأنثى. فانتقدوا هذا الحديث حتى وقع في هذا بعض طلبة العلم وقالوا البخاري يعني إلى آخر ما قالوا، بل طعنوا في أبي بكر راوي الحديث الصحابي. على كل حال الهوى يعني التحكم ما يعجز عنه أحد، والهوى ما له حد. نعم، ينتقدون أحاديث في صحيح البخاري صحة أسانيدها، وقد رد شيخنا الشيخ عبد المحسن عافاه الله ووفقه على من انتقد حديث أبي بكرة هذا، دافع عن أبي بكرة وبين وجوه غلط من غلط، وهذا لجهلهم أو لتجرؤهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف أهواءهم ويخالف عقولهم الملتاثة، ما هي صريحة. لو كانت عقول صريحة وافقت النقول الصحيحة، العقل الصريح يتفق مع النقل الصحيح، إذا حصل اختلاف فهو إما أن النقل ما هو صحيح وإما أن العقل ملبوس ما هو صريح، ليس عقلا صريحا. أما إذا كان العقل صريحا فإنه يتفق مع النقل الصحيح. قال يا سبحان الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضع للعقول؟ إنه يجب على من يؤمن بالرسول اللهم صل وسلم عليه أن يقدم قوله ويعتقده ويعمل به بدون مناقشة وبدون جدال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني حتى لو ما عقلنا إذا ثبت أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم نؤمن به. قال ومن معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، فمن لم يصدق ما أخبر به وإنما يخضعه للمنطق، منطق اليونان أي نعم أصحاب العقول الكافرة، أو يخضعه لهواه، يخضعه لقواعده المنطقية المستجلبة من اليونان الكفرة، أو العقلية، العقل لا يتجاوز حده أو للعلم الحديث الاختراعات كما يسمونه العلم الحديث، وهو العلم وهو ليس علما إنما هو نظريات، لأن ينطبق عليهم قول القائل قل للمدعي في الأشياء فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. البحث لا يزال يتجدد ولا تزال نظريات تتغير، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال من لم يسلم، يعني ويخضع، من لم يسلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يؤمن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر خطير جدا. مع العلم أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلف ففي أحدهما خلل، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له مؤلف بهذا العنوان موافقة العقل للنقل، أو موافقة النقل موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، مجلدات حققها محمد رشاد سالم رحمه الله، دكتور محمد رشاد سالم، وطبعتها جامعة الإمام قديما. نعم، يقول الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يتركون ما صح به الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى رأي سفيان، وسفيان هو الإمام الجليل الفقيه الزاهد المتقن، سفيان بن سعيد الثوري كان فقيها محدثا وله اجتهاد وله مذهب في الفقه، لكنه انقرض بسبب أنه لم يكن له أتباع يحفظونه ويتدارسونه كما كان للأئمة الأربعة، وقد نقل كثير من مذهبه في موسوعات الفقه كالمغني والمحلى لابن حزم وكتب التفسير وشروح الحديث، لأنه إمام مجتهد وله باع طويل في الفقه والحديث والتفسير رحمه الله، ولكن هو كغيره من الأئمة. ولكن هو كغيره من الأئمة لا يجوز أن يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رحمه الله سفيان لا يرضى بذلك، لا يرضى أن يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من الأئمة، لا يرضون بذلك. ولهذا يقول الإمام مالك كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. ويقول رحمه الله هذا الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ويقول الإمام مالك رحمه الله أيضا أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. والإمام أحمد يقول هذه المقالة عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا جاء القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين

أي السلطة التشريعية، وتأتي هذه السلطة بالانتخابات، يعني تحصل بالانتخابات. ومن مهمتها مهمة البرلمان وضع القوانين الوضعية والتنظيمية والقوانين المنظمة لشؤون الدولة. فما حكم المشاركة في هذا البرلمان؟ يجوز أنك تشارك في الجاهلية إذا كان هذا يعني، وهذه هي الديمقراطية التي يسمونها الديمقراطية بمفهومهم الغربي، مع أنه ما في ديمقراطية لا حقيقة لها. إذا كان حكم الشعب بالشعب للشعب وليس لله محل، هذه السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية كلها ليس لله فيها، يعني ليس لله فيها محل، لا يحكم بشرعه ولا يؤتمر بأمره ولا يستسلم لما شرع سبحانه وتعالى وشرع رسوله. طيب انت تدخل مع هذولا؟ يعني لو رأيت أناسا تلف بهم دوامة الجاهلية تدخل رأسك معهم؟ الله المستعان. قال وإذا ترك سوف يسيطر عليه الليبراليين والعلمانيين والروافض والنساء، ثم يضعون القوانين المخالفة للشرع. اعتصم بالله عز وجل، وإذا يعني صفت على مثل هؤلاء لن تقوم لهم قائمة، لن يفرح قوم ولو أمرهم امرأة، يظهر خللهم. أي نعم. وإذا حصل أنك تنعزل عنهم وتبتعد فنعم، لكن تبتعد عنهم في أمور الدين، أما أمور الدنيا فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. أي نعم. وضمن المرشحين نساء، على كل حال ليس بعد يعني الديمقراطية هي صنم هذا العصر، هي وثن هذا العصر، هذا مفهومهم، حكم الشعب بالشعب للشعب، يعني بهذا المفهوم بهذا التعريف هي وثن هذا العصر. والله عوضنا بالشورى، عوض الإسلام والمسلمين بالشورى. تختلف الشورى عن الديمقراطية اختلافات كثيرة، لأن الشورى ينتخب أعضاءها ولي الأمر الذي انعقدت بيعته، ولا ينظرون في أمر ثبت به نص صحيح صريح، إنما ينظرون في المسائل الاجتهادية، وإذا رأوا رأيا ليس ملزما لولي الأمر. ما الديمقراطية إذا أجمعوا على خلع الرئيس أو خلعه؟ أي نعم، كما يحصل. ما حكم تلحين الأذان بحيث يمد أكثر من 6 حركات؟ لا ما يمد أكثر من 6 حركات، فيه يعني أشياء تمد 6 حركات وأشياء تمد 2 حركات، أما عاد أن يزيد فالله يعين السامع، الله المستعان، وهو ينشق حلبه بعد، الله المستعان. ما الحكمة من عدم دخول غير المسلمين الحرمين الشريفين مكة والمدينة؟ إذلالهم، ما هم كفوا يدخلون الأماكن المقدسة، لأنهم ما دام أنهم كفار غير مسلمين ماذا يريدون؟ إنما يريدون تدنيس الأماكن المقدسة. وفيه يعني نص في منع المشركين من أن يدخلوا المسجد الحرام. ما هي السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من صلاة الجمعة؟ 4 ركعات، ركعتين ركعتين، يعني تقصد الصلاة بعد الفراغ من صلاة الجمعة، وليس قبل الجمعة راتبة، إنما يتنفل ما يسر الله له، ما كتب الله له، لكن ليس قبل الجمعة راتبة، الراتبة بعد الجمعة 4 ركعات. فضل صلاة الرجل وهو مغطي الرأس أفضل من صلاة الرجل حاسر الرأس، باعتبار أنه إذا كان يعتبر تغطية الرأس من الزينة، الذي يلبس يعني شماغ ويلبس يعني زينته يتهيأ للصلاة أحسن من الذي لا يبالي جاء كأنما يعني هو في فراش النوم. لا شك يعني الأخذ الأهبة وأخذ الزينة عند كل مسجد ما أمر الله به. هل يجوز قول مولاي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه مولاي كلمة يعني تدل على معاني كثيرة، تدل على معاني كثيرة، والعبرة بالمقاصد، ومنعها سدا للذريعة أولى. لهذا خادم الحرمين يعني يكره هذه الكلمة أن يخاطب بها، وهذا من توفيق الله له. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.